الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، أو ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأصل. ثم إننا قد يعني وقفنا عند قول المصنف: إذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته. وقلنا إن آيات الله سبحانه وتعالى نوعان: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية هي التي يراد بها الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والآيات الكونية هي المخلوقات، السماوات والأرض وغير ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله، الليل والنهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وذكرنا إن قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: فقل: بآياته ومخلوقاته، هذه المخلوقات تمثل الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية؟ المخلوقات تمثل الآيات الشرعية ولا الكونية؟ كونية ولا شرعية؟ الكونية. إذن ينصرف الذهن إلى قوله بآياته أن المراد الآيات الشرعية، حتى يكون الكلام منصبا على الآيات الشرعية والآيات الكونية معا، يعني بآياته الشرعية ومخلوقاته يعني آياته الكونية. لكن لما قال المصنف بعد ذلك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، نعلم من هذا أنه قصد بقوله بآياته الآيات الإيه؟ الكونية. خلاص اختلف أهل العلم. ها، الآيات هنا المراد بها إيه؟ الكونية. لماذا؟ لأنه قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ففسرها المصنف بعد ذلك بقوله: الليل والنهار والشمس والقمر. طيب، وذكرنا أيضا الحكمة التي لأجلها اقتصر المصنف على الآيات الكونية ولم يذكر الآيات الشرعية. من يذكر؟ تفضل. صحيح، لأنه يخاطب كل الناس، يخاطب بهذا كل الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر وغير ذلك. إنما الآيات الشرعية إنما يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى من آمن ودخل في الإيمان، فهو يخاطب هنا كل عموم الناس، ولهذا اقتصر على الآيات الكونية فقط. قال: فقل: بآياته ومخلوقاته. ثم ذكر بعد ذلك وقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إلى آخر ذلك. ومن آياته الليل والنهار، يعني الليل والنهار من الأدلة والبراهين على وجود الله عز وجل. ونحن بتأملنا وتفكرنا في الليل والنهار نتعرف على الله سبحانه وتعالى الذي خلق الليل والنهار. فسبحان من كور الليل على النهار وكور النهار على الليل كما ذكر سبحانه وتعالى في آياته الشرعية في كتابه المنزل، وجعل الليل والنهار آية سبحانه وتعالى، فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كما ذكر المصنف في تعليقه بعد ذلك في استدلاله بعد ذلك بآيات القرآن الكريم. إذن هو يخاطبك هنا بالآيات الكونية ويستطرد فيها، وبعد ذلك يستدل بالآيات الشرعية على ما ذكر من الآيات الكونية. والليل والنهار فيهما آية لمن تدبر وعقل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. تخيل لو كان الليل هذا أو النهار كما في الآية التي بعدها سرمدا إلى يوم القيامة، لو أن الشمس لا تطلع والنهار لا يطلع على الكرة الأرضية وعاش الناس في الظلام فقط، كيف يكون الحال؟ لكن سبحان الله سبحانه، يعني جلت قدرته سبحانه وتعالى الذي جعل الليل والنهار يتعاقبان، الليل ثم النهار، ثم في هذا التعاقب أيضا يسر وسهولة، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ولو فجأك ضوء النهار وأنت بالليل لربما يعني غشيت هذه الأبصار وعميت، لأن الإنسان إذا كان في ظلمة ثم فجأة تعرض لضوء النهار فهذا يؤذي جدا وربما يذهب بإيه؟ ببصره. كذلك الليل، تخيل الإنسان مبصر ثم مرة واحدة ينقطع، لكن سبحان الله الليل والنهار يتعاقبان، الليل يأتي شيئا فشيئا، ينفجر الفجر بضوء خفيف في الأفق ثم يعني يبدأ شيئا فشيئا يزيد حتى ينتشر في الكون، فيكون هذا سبحان الله هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن يعني جعل الليل والنهار على هذه الصورة، يعني وسبحان من دبر هذا ويعني قدره في هذا الكون. أيضا اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر حتى لا يمل الإنسان ولا يسأم، النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة وعلى هذا النحو سبحان الله، لا تجد في الشتاء الليل يطول جدا والنهار يقصر والعكس في الصيف، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فسبحان من يعني أحكم هذا الخلق هذا الإحكام البديع وجعل فيه من المنافع للعباد في هذه الحياة وهذه الدنيا التي يعني يعيشونها. ومن آياته الليل والنهار، ولو تكلمنا على الليل والنهار فيعني في آية الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار عظيمة جدا ولا ينقضي وينقطع الكلام فيها. ثم قال بعد ذلك والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، والشمس والقمر أيضا آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كما جاء في الحديث فالشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. الشمس كما قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، الشمس تجري والأرض تدور حول الشمس، مقدار بعد الشمس عن الأرض محكم، الله سبحانه وتعالى يعني خلقه فقدره، للشمس هذه بعيدة فيصلنا الضوء وتصلنا حرارة الشمس يعني ضعيفة لا تؤثر، ولا هي قريبة فيصلنا الضوء والشعاع الذي لها بشيء يؤذي، يعني لا هي بعيدة فتفقد هذه الخاصية ولا هي قريبة فتؤذي الإنسان ويحتاج أن يعني يستتر منها أو كذا أو كذا، ولكن جعلها الله سبحانه وتعالى يعني بمقدار ولحكمة سبحانه وتعالى. وسخر الشمس سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فجعل الشمس ضياء والضياء يكون نور معه حرارة، ولكن القمر ضوء فقط، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، إيش القمر ماذا له في الليل؟ ضوء وحرارة ولا ضوء فقط؟ ضوء فقط. أما الشمس فيستدفئ بها الناس، يعني تضيء الأرض ثم مع ذلك يعني فيها خاصية أخرى ينتفع بها العباد، فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا الفلك الذي الأفلاك التي اكتشفت بعد ذلك، الشمس والمجرة والكذا والأرض تبعد كذا وتدور في مدار حول الشمس، وكل هذا يعني نظام بديع أحكمه الخالق البارئ سبحانه وتعالى. إذن الشمس والقمر أيضا كما ذكر المصنف من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن تفكر فيهما دله ذلك على وجود اللطيف الخبير، وتعرف بهما على الله سبحانه وتعالى في عليائه الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. والسماوات والأرض أيضا من أعظم المخلوقات. الله عز وجل يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أليس كذلك؟ هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات السبع والأراضون السبع، وسخرها أيضا لهذا الإنسان. وهذه أيضا يعني فيها من التدبر والتأمل، يعني ما لا يحصى. ومن فيهن وما بينهما، أيضا إذا تأملت في السماوات هكذا مجردة وتتأمل فيها وتقول كيف رفعت هذه بلا عمد أو بعمد لكن لا نراها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، اختلف المفسرون في هذا، أن ربما السماوات خلقت بعمد لكن لا نراها، وربما خلقت بغير عمد. وخلقها بغير عمد هو الأقرب، لأنه هو الذي يدل على الإعجاز، يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، أنه خلق هذه السماوات بغير عمد، ويعني رفعها، ويعني جعل فيها يعني هذه السماوات السبع يعني طبقة تلي طبقة ونحو ذلك. كلما تفكر الإنسان في هذا يعني قاده هذا إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى في عليائه. والأراضون السبع أيضا، وقال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني الأرض مثل السماوات أيضا سبع. فخلق الله عز وجل السماوات والأرض، ثم يتفكر الإنسان بعد ذلك فيما ذكر المصنف: ومن فيهن وما بينهم. هل تستطيع أن تحصي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض؟ لا تستطيع إطلاقا. الله عز وجل خلق هذه الأرض وجعل فيها يعني من المخلوقات يعني أيضا أزواجا جعلها الله سبحانه وتعالى، وجعل أشياء ضخمة كبيرة وأشياء، أو يعني جعل مخلوقات في الخلق كبيرة وعظيمة، وجعل مخلوقات صغيرة، وجعل مخلوقات ربما لا ترى بهذه العين المجردة، عرفها الإنسان بعد ذلك مع تطور العلم وغير ذلك. هذه أيضا تقود إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى، ومن فيهن وما بينهما من هذه المخلوقات العظيمة. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني اعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والله عز وجل يخلق ويعبد غيره. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يخلق هذا الليل وهذا النهار، ويخلق هذه المخلوقات العظيمة، فالذي خلق هو المستحق بالعبادة وحده لا سوى، وهو المستحق سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة، ولا تصرف هذه العبادة لأحد سواه سبحانه وتعالى. لهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم قال في آخر الآية: ألا له الخلق والأمر، كما أن له الخلق فإن له الأمر وحده سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يعي بخلقهن، لم يعجزه خلق السماوات والأرض، لم يتعب كما قالت اليهود لعنهم الله، أن الله عز وجل بعدما خلق السماوات والأرض تعب سبحان الله. والله سبحانه وتعالى كان قادرا عز وجل أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن فيكون. نحن على يقين من هذا، على يقين من أن الله سبحانه وتعالى قادر، ولكن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة بالغة اقتضاها، فله الحمد سبحانه وتعالى على هذا. وليعلم الإنسان أن يعني هذه أن الدنيا يعني فيها ينبغي أن يكون فيها من التأني والروية ونحو ذلك، لكن هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكان سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن، وتأتي على نفس الإحكام ونفس النظام البديع ونفس ما ترى من هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة الجليلة التي تدل على وجود الله جل وعلا. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، واستوى على العرش يعني على وارتفع على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يعني يغطي كل واحد منهما الآخر، فيذهب ظلام الليل بضياء النهار ويذهب ضياء النهار بظلام الليل، وهكذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا معطوف على ما سبق، والشمس والقمر والنجوم مسخرات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، واضح المعنى معطوف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، يعني الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق ومتفرد بالأمر. والخلق يتضمن أحكام الله عز وجل القدرية، والأمر يتضمن أحكام الله عز وجل الدينية الشرعية. فإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق، هو الذي خلق سبحانه وتعالى، فلا بد أو ينبغي أو يجب أن يعبد وحده دون ما سواه، لا يشرك به شيء. تبارك الله رب العالمين، يعني كثر خيره وإحسانه، فتبارك سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا أخذنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، مش كده؟ طيب، يقول والرب هو المعبود. الرب هنا بيمثل توحيد إيه؟ الربوبية، والمعبود توحيد الألوهية. لذلك استدل بهذه الآية. ليه؟ لأن رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا من أحد البراهين العقلية العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والتي تبطل الشرك وتثبت العبودية له وحده دون ما سواه. يا أيها الناس، أمر هذا من الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الإيه؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، كل دي أفعال لله سبحانه وتعالى، مش كده؟ لا، اللي هي بتمثل توحيد الإيه؟ الربوبية، أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، الذي أنزل من السماء ماء، واضح؟ مفهوم؟ فهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهي. إذا كان الله عز وجل هو الخالق الرازق، هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأنه هو صاحب هذه الأفعال العظيمة والخلق العظيم الذي خلقه وحده، لم يشرك معه غيره، لم ولا أحد يشاركه في هذا. فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية فيجب أن يفرد بالإيه؟ بالعبودية والألوهية، واضح؟ فهذه الآية استدلال بالربوبية على الألوهية، وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني إذا كان وكان هذا هو حال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، فكانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض ونحو ذلك، لكن كانوا يعبدون مع الله عز وجل غيره، كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خاطبهم بهذا: أنتم تقرون بأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فإذا كان هذا اعتقادكم فلا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره. لهذا قال في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، واضح؟ لا تفهم من قول المصنف والرب هو المعبود أن كل رب فهو معبود، يعني ده مش تعريف. مفهوم يا اخوانا؟ لا تفهم من قول المصنف الرب هو المعبود، لأن المشركين اتخذوا أربابا من دون الله، فهل هؤلاء يعبدون بحق؟ لا، هو يقول الرب هو المعبود، يعني هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني ليس من معاني الرب أنه المعبود، وإلا لازم من هذا أن كل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو رب، وإنما قصد أن الرب هو المستحق لأن يعبد. الرب هو المستحق لأن يعبد. مفهومة ولا في إشكال؟ ده مش تفسير، ليس قصد المصنف الرب هو المعبود أن كل رب هو معبود، فاهم؟ طيب. يعني الخالق لهذه الأشياء، الخالق الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراش، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا يعني أشباها ونظراء تصرفون لهم العبادة، تصرفون لهم العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، تصرفون لهم العبادة أو شيئا من العبادة. أن قوله فلا تجعلوا لله أندادا تشمل الشرك الأكبر وتشمل الشرك الأصغر. طيب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فهمت الآن؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قول ابن كثير يفسر لك، أو المصنف أراد أن يفسر كلامه بما نقله عن ابن كثير رحمه الله من قوله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر أنواع العبادة، في ذكر أنواع من العبادة، ولم يقصد يعني الحصر، وإنما قصد الإشارة إلى أنواع من العبادة. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. هذه التي يعني سنتوقف عندها، نأخذ فيها يعني ستحتاج منا إلى وقفة ربما تطول شيئا حتى يعني نأتي على هذه الألوان من العبادات التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا. وقوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها، طبعا لا تتصور أن المصنف سيذكر هذا ويقف، وإنما سيذكر لكل ما ذكره من العبادات الدعاء الخوف الرجاء التوكل الرغبة الرب، سيذكر دليلا على هذا. وهذا داء بالمصنف كما نبهنا في أول الكتاب أنه دائما في كتبه وفي رسالاته يذكر يعني الفقرة أو الجملة من الاعتقاد، ثم يثني بعد ذلك بذكر الدليل من الكتاب أو السنة، ويقتصر ربما دليل واحد من الكتاب فقط أو دليل من الكتاب ودليل من السنة، ويعني على هذا النحو. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها. ذكرنا أن العبادة هي التفصيلي ولا الإجمالي؟ تعريف شيخ الإسلام لتأمين اسم جامع. شفت زعلت أنت كده. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة. من الأقوال والإيه؟ من الأقوال والإيه؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تمام، أحسنت. العبادة اسم جامع كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام يمثل الإيه؟ الأعمال الظاهرة ولا الباطنة؟ الظاهرة. طيب والإيمان؟ الباطن. تمام. وهو سيأتي بعد ذلك ويذكر الإسلام والإيمان والإحسان بشيء من التفصيل، فلن نفصل فيها الآن، سنفصلها في حينها يذكرها المصنف. لكن هذه التي ذكرها هي أعظم مراتب الدين، بل هو الدين كما جاء في حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. إذن هذه أعظم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم الذي بعده تفصيل بعد إجمال، يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال الدعاء والخوف والرجاء فهذا تفصيل، تفصيل بعد إجمال. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة التي يعني هي غير محصورة بهذه التي ذكرها المصنف، يعني هو ذكر هنا يعني كثير من أنواع العبادات لكنها لا تنحصر، لا تنحصر. كما قلنا كل عمل ظاهر أو باطن يحب الله عز وجل ويرضاه من أقوال أو أفعال يدخل في العبادة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: كلها لله تعالى، وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. طيب، من قوله والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، سيتحدث عن الدعاء الذي ذكره أول ما ذكر، ومنه الدعاء، واضح؟ قبل أن ندخل في هذا قال المصنف: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذه الآية مرت معنا، وأن المساجد لله، المساجد لله. وإذا كانت لام هذه لام الملك، وأن الله عز وجل هو يعني سبحانه وتعالى هذه المساجد له سبحانه وتعالى، فمن دخل مسجدا لله سبحانه وتعالى، هذا المسجد الذي هو لله، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. هذه مرت معنا تفسير هذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إذا كانت لله فلا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هنا الوقفة التي نحتاجها، الشرك أصله إيه؟ لما كلمنا عن الشرك وعرفنا الشرك قلنا الشرك أصله إيه؟ التسوية بين الشيئين. فلما يطلق الشرك ينصرف الذهن إلى إيه؟ إلى أنه يشرك مع الله، يسوي بين الله وبين خلقه، يعبد الله ويعبد معه غيره، مفهوم؟ هذا معنى الشرك، يجعل لله عز وجل أندادا، نظراء، شبهاء، أشباها، يحبهم كما يحب الله، يصرف لهم ألوان من العبادة كما يصرف لله. وربما يطلق الشرك ويراد به الكفر الذي هو يعني الشرك الذي هو الخروج من الملة. لكن المصنف هنا قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني يقصد فهو مشرك الشرك الأكبر، فهو مشرك الشرك الأكبر. ودائما تتعلم أنه الأحكام العامة هذا حكم على شيء وليس على شخص، لأن إذا وجدت شخصا يدعو غير الله سبحانه وتعالى فلا تطلق عليه الكفر أو الشرك الأكبر اللي هو مخرج من الملة، لأنه ربما يكون معذورا. إذن تكفير المعين شيء، يعني المصنف هنا إذا قال مشرك كافر فيتكلم على أفعال معينة، واضح؟ وسنفصل في هذه الـ الأشياء اللي منها هيكون شرك أكبر واللي هيكون، لكن حتى التفصيل أنا أقول هذا على سبيل التقعيد لما سيأتي من المسائل. يعني مثلا نتكلم عن الخوف ونقول إيه الخوف أنواع، منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر، وحنتكلم على صورة معينة لا تنزل أنت الصورة على الشخص حتى لو رأيته يفعل مثل هذا، أنه ربما يكون معذورا، ربما يكون في مانع من موانع تنزيل هذا الحكم على هذا الشخص، مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني هذا الذي دعا مع الله عز وجل إلها آخر، هذا الذي يذهب مثلا ويدعو الأولياء مثلا في قبورهم، يدعو البدوي، يدعو الدسوقي، يدعو مع الله عز وجل آخرين، لا شك أنه اتخذهم آلهة، لأنهم لا يملكون من هذا الأمر شيئا، يدعو الله، يدعو هؤلاء كما يدعو الله، فالله عز وجل يطلب منه الرزق وهذا يطلب من هؤلاء الرزق، الله عز وجل يطلب من هؤلاء النصر والله عز وجل هو الذي يطلب منه النصر وحده، يطلب منه الشفاء والله عز وجل هو الذي يطلب منه الشفاء، إلى غير ذلك من الصور والألوان. فهذا الذي يدعو مع الله إلها آخر مشرك بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال في آخر الآية إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، إذن من دعا غير الله سبحانه وتعالى دخل في هذه الآية، ومن يدعو مع الله إلها آخر دخل في هذه الآية، فإنما حسابه عند ربه. طب إيه حسابه؟ ما هو حسابه؟ مش هيطلع من النار خالص. نعم. قوله فإنما حسابه عند ربه لتغليظ وتشديد الوعيد على من فعل هذا، فإنما حسابه عند ربه، إيه هو الحساب؟ مبهم، الحساب مبهم، إذن هذا لتغليظ هذا الحساب وتشديد وقع هذا الحساب في النفس، ليذهب الإنسان كل مذهب في تصور مدى هذه العقوبة التي سيلقاها عند الله سبحانه وتعالى إن هو وقع في هذا الإثم. وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقوله لا برهان له به كما قال الشيخ ابن عثيمين عندك، هذه صفة كاشفة مبينة للأمر. اكتب جزاك الله خيرا، معذرة. لا برهان له به صفة كاشفة، قال الشيخ ابن عثيمين صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان. يعني هل يتصور أن يدعو مع الله إلها آخر ويكون عنده برهان على هذا، على هذا الإله من دون الله؟ ده شيء متصور؟ البرهان هو الدليل هنا. نعم. البرهان بمعنى الدليل. له أي نعم هنا دليل أو حجة على ما يفعله. طيب لا يتصور أن يدعو مع الله عز وجل إلها آخر ويكون عنده حجة أو برهان أو دليل. واضح؟ يبقى إذن هذه صفة كشفة، يعني بمعنى إيه؟ إنه من يدعو مع الله إلها آخر حقيقته أنه لا برهان له به. حقيقة الأمر إنه لا برهان له به، لأنه لا يمكن لأحد أن يدعو مع الله عز وجل غيره ثم يكون عنده برهان. وهذا يقال لموافقة الواقع، لموافقة الواقع، يعني الواقع الحاصل إنه لا برهان له به. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد يقال إن هذا الحساب هو ما ذكر في تذهيل الآية أو في آخرها، إنه لا يفلح، إنه لا يفلح الكافر، يعني هذا الذي دعا مع الله عز وجل إلها آخر لا برهان له به أن يفلح. ونفي الفلاح عنه تأكيد أنه سيدخل النار، لكن ما هي عقوبته في النار عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، بعد أن ذكر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ثنى بحديث. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، ومخ العبادة يعني لبها، إذن الدعاء هو لب العبادة والخلاصة من هذه العبادة، والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بدعاء الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث من لا يسأل الله يغضب عليه. موضوع المخ، إذا الواحد فقد مخه يقع عليه التكليف، إذا الواحد فقد عقله يعني مخه، مش المخ هو العقل. بسألني ولا لا؟ بقول لك يعني لبلاغة الأمر الدعاء مخ العبادة، احنا لما واحد يمرض يعني مخه او يتوه تقع تسقط عليه التكليف على المجنون، يسقط التكليف عن المجنون. طيب وبعدين ترتب على ذلك هو الدعاء مخ العباده، يعني الاصل الدعاء في العباده زي ما اصل المخ في الانسان هو التكليف. يعني مش المكلف اللي هو العاقل الفاهم الراشد كده، لو الواحد جن مش يسقط عليه التكليف. صحيح يعني نعم، بس ده مش مراد هنا خالص. ده قلت تشبيه يعني ذكر هنا المخ، فان الدعاء مخ العباده. طب انا كان يكفي ما ذكرناه، الدعاء مخ العباده يعني لبها لب العباده، وهو خلاصه هذه العباده ان الدعاء هو لذلك. وهذا الحديث ضعيف. ضعيف يبقى كلام اضعف. إذا لو صبرنا لكان خيرا. هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، ونحن شرحنا معناه لأنه معناه صحيح، ومعناه جاء في حديث آخر صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا ذكره المصنف بعد هذا الحديث، لكن ما استطاع أن يصل بين هذا الحديث الذي ذكره الذي ضعفه أهل العلم وبين قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا هذا الحديث الذي ذكره المصنف وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيحا، وورد في حديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طيب، بدأ المصنف رحمه الله بالنوع الأول أو بصنف من أو لون من ألوان العبادات التي ذكرها، وذكر جملة منها، وبدأ بالدعاء. والدعاء كما ذكر الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين كما قال أهل العلم، وذكره الشيخ ابن عثيمين عندك، قال: الدعاء ينقسم إلى قسمين. الدعاء القسم الأول أو الصنف الأول دعاء المسألة، دعاء المسألة، ولا ذكر دعاء العبادة أولا؟ دعاء المسألة. ذكر الشيخ ابن عثيمين عندك دعاء المسألة. دعاء المسألة قال هو دعاء الطلب، قال هو دعاء الطلب، ويتضمن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. طيب، والصنف الثاني أو النوع الثاني هو دعاء العبادة، دعاء العبادة، دعاء العبادة، وهو يتمثل في الطلب. احنا آسف، أنا ذكرنا دعاء المسألة، دعاء المسألة وهو دعاء الطلب، ودعاء العبادة هو الدعاء بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله عز وجل من الثواب. نعم، خلينا نتكلم الأول على دعاء المسألة. لو فهمت دعاء المسألة هتفهم دعاء العبادة. دعاء المسألة قلنا هو دعاء الطلب، يعني كما أنت ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله، تقول يعني: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، يعني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، أو تدعو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولك هنا: اللهم إني أسألك، أنت تطلب، مش كده؟ هذا هو معنى دعاء المسألة. دعاء المسألة هو الطلب، ودعاء المسألة يتضمن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تشعر بحاجتك إلى ما عند الله عز وجل فتطلبه منه. مفهوم؟ واضح؟ هذا معنى دعاء الإيه؟ دعاء المسألة، إن جلب خير أو دفع شر أو يعني خير لأهلك وأولادك أو خير سواء في الدنيا أو في الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده طلب ولا مش طلب؟ ربنا أتنا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخر الدعاء. وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذا هو المسألة، دعاء مسألة، دعاء طلب، فيه تذلل، فيه افتقار، فيه طلب من الله سبحانه وتعالى. طيب، دعاء العبادة، دعاء العبادة أشمل. طيب انت ممكن ترفع ايدك، انا اضرب لك مثل بس للتقريب، انت ممكن ترفع ايدك وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انت طلبت حاجه؟ طلبت؟ ما طلبتش حاجه. لكن ايه الحاصل في هذا الدعاء الذي نسميه دعاء؟ انت بتطلب اجر هذه الكلمات التي قلتها من الله سبحانه وتعالى، اليس كذلك؟ قل لا اله الا الله، الله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، يا رب لك الحمد. انت ترفع يدك وتطلب، بس بتطلب ايه؟ ثواب هذا الذي قلته، ولذلك دعاء العباده اوسع. طيب اذا قال اهل العلم ان الدعاء ينقسم الى قسمين، او يشمل معنيين، او يشمل قسمين. الاول دعاء المساله، وهو دعاء الطلب، والذي يتضمن التذلل والافتقار الى الله سبحانه وتعالى واللجوء الى الله عز وجل. دعاء المساله طلب، دعاء العباده اوسع. دعاء العباده يدخل في كل الوان العباده لله سبحانه وتعالى التي يفعلها العبد المؤمن يرجو بها الثواب عند الله عز وجل. دعاء المسألة يدخل فيه الصلاة والصوم وكل هذا، كأن الإنسان يفعل هذا ويطلب من الله عز وجل الأجر والثواب. فهمت الآن؟ وهذا المثل اليسير الذي ذكرناه، أنك ربما تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مثلا، أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أنت ترجو ثواب هذا عند الله، أليس كذلك؟ إذن هذا داخل في دعاء الإيه؟ دعاء العبادة، لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى أنت تطلب بها الثواب من الله. واضح ولا نعيد تاني؟ ها؟ واضح؟ خوفا من عقاب عظيم من الله. نعم؟ خوفا من عقاب، رجاء لثوابه لا إله إلا الله وحده لا شريك. أنت مش بتطلب المغفرة؟ تطلب المغفرة؟ أيوة. تطلب المغفرة ليه؟ تخاف من عقوبة الله سبحانه وتعالى؟ دي مثال الحج والزكاة كل العبادات تدخل، كلها يدخل في دعاء دعاء المسألة، دعاء العبادة. طيب فضل اليوم أشمل المسألة ولا الدعاء؟ الدعاء العبادة. ها؟ دعاء العبادة أوسع. طيب والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب احتاج منك فقط ان تربط في هذه الايه بين وقال ربكم ادعوني، حط عليها خط ان الذين يستكبرون عن عبادتي بس، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده قرا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اي حقيرين ذليلين صاغرين جزاء استكبارهم عن عبادة الله عز وجل. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. قوله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، بدأ المصنف بهذه الآية الدليل على الخوف، والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، لكن اكتفى المصنف بآية واحدة يدلل بها على هذا النوع من العبادة وهو الخوف. والخوف من أعلى مراتب الإيمان، الخوف من أعلى مراتب الإيمان. والخوف هو صوت الله سبحانه وتعالى الذي يؤدب به الشاردين ويقوم به المعوجين ويرد الناس إلى الصراط المستقيم. فالخوف هو الذي يحجز الإنسان عن محارم الله عز وجل وعن الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا قال العلماء الخوف من أعلى مراتب الإيمان، الخوف من أعلى مراتب الإيمان. وقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الحقيقة يا أخوانا أن التعبد لله عز وجل بهذه العبادة قليل في الناس، قليل جدا، الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف مقام ربه ويخاف من الله. وإذا كان إذا كانت يعني العبادة تقوم على المحبة والخوف والرجاء، فأكثر الناس على الرجاء في الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. أكثر الناس يغلب جانب الرجاء. والعلماء يقولون كما قال ابن القيم رحمه الله: الإنسان في سيره إلى الله عز وجل كالطائر، كالطائر فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فمتى انقطع الرأس مات. المحبة هذه شيء عظيم وسيأتي، ستأتي إن شاء الله. فالمحبة يمثلها ابن القيم رحمه الله، يقول فالمحبة رأسه، رأس هذا الطائر الذي يطير إلى الله سبحانه وتعالى، وجناحه الخوف والرجاء، ومتى انكسر أحد الجناحين فالطائر سيء الطيران، يعني عرضة للكواسر وعرضة للسقوط وعرضة للأكلة ونحو ذلك. وإذا قطع الجناحان فهو هالك لا محالة، لأنه لن يستطيع الطيران ليبتعد عن الآفات والأضرار ونحو ذلك، واضح؟ لكن العلماء يقولون إن الإنسان الذي يسعى إلى الله عز وجل ويقطع منازل الطريق إلى الله عز وجل بقلبه يكون بين الخوف والرجاء، وهو في هذه الحياة الدنيا يغلب جانب الخوف دائما في أغلب أحيانه، لكنه يحتاج في بعض المواطن أن يغلب جانب الرجاء، كأوقات البلاء وأوقات الشدة وأوقات ربما المرض الذي يشتد بالإنسان ونحو ذلك، أو الأوقات التي يكون فيها راجعا إلى الله عز وجل تائبا من ذنب أو نحو ذلك، يغلب جانب الرجاء في الله سبحانه وتعالى أنه سيقبله، وأنه حتى لا ييأس ويقنط من رحمة الله، لكن الأصل أنه يغلب جانب الرجاء. كيف يغلب جانب الخوف؟ استغفر الله، أنا كررتها؟ لا، يغلب جانب الخوف، واضح؟ يغلب جانب الخوف، أكررها لأمح ما سبق. الإنسان يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، وهو في هذه الحياة الدنيا يغلب جانب الخوف، فيكون الخوف والرجاء كأنهما مستويان، لكن الخوف أزيد قليلا. مش تفهم أنه عايش بخوف بلا رجاء، لا، هو الخوف والرجاء كأنهما هكذا نظيران مستويان، ثم إنه يغلب الخوف قليلا، لأنه سيحتاج في بعض المواطن إلى أن يعلو الرجاء على الخوف في المواطن التي ذكرناها. لكن نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا يعني حق الخوف منه، لأن الخوف هذا كما قال العلماء من أعلى مراتب العبودية، ومن خاف الله سبحانه وتعالى كان هذا يعني زاجرا له عن الوقوع في المحرمات، وكان هذا دافعا له أيضا على فعل ما يحبه الله عز وجل، واجتهد في طاعة الله وفي رضاه، لأنه يخاف منه. ولا يجتمع هذا إلا لله سبحانه وتعالى، المحبة والخوف والرجاء، لأنك إذا خفت من أحد فإنك لا ترجوه، وإذا رجوته ربما يعني يقل الخوف عندك، أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولهذا قال ففروا إلى الله. إذن هذه مرتبة من أعلى وأعظم مراتب الإيمان، وهو الخوف. وذكر الشيخ ابن عثيمين عندك أنواع الخوف، أول نوع الذي ذكره عندك هو الخوف الطبيعي. ما هو الخوف الطبيعي؟ الخوف الطبيعي هو الخوف الذي جبل الإنسان عليه، الخوف الطبيعي هو الخوف الذي جبل الإنسان عليه، كخوفه من سبع، من حية ظهرت له، كخوفه من أذى سيصيبه أو نحو ذلك. فهذا هو الخوف الطبيعي، خوف من عدو، من سبع، من شيء، بس من شيء يخوف فعلا، واضح؟ أسد ماشي، لو طلع لك أسد خاف زي ما أنت عايز لن تلام في هذا. قال الله عز وجل عن موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن موسى خاف لأنه إيه؟ رأى حبالهم وعصيهم كأنها تسعى فخاف، لأن الحبال والعصية تحولت إلى شيء مخيف، تحولت إلى يعني تسعى وتخيف الناس، يعني شيء خوف طبيعي ولا مش طبيعي؟ خوف طبيعي. هذا هو الخوف الطبيعي الذي لا يلام عليه الإنسان، يعني ليس يدخل في باب المحرمات ولا حتى في باب الشركيات، لأنه خوف طبيعي، خوف طبيعي. الخوف الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين هو خوف الإيه؟ خوف العبادة. والنوع الثالث خوف السر. خوف النوع الرابع، طيب احنا لو قلنا الخوف الطبيعي هنقول بعديه على طول الخوف الوهمي عشان يبقى الترتيب، يعني بعد الخوف الطبيعي الخوف الوهمي. الخوف الوهمي هو الذي يكون سببه ضعيفا، سببه ضعيفا. الخوف الوهمي هو الذي يكون سببه ضعيفا، كمن يخاف من الظلام. ده طبيعي الخوف ده؟ هل كل الناس بتخاف من الظلام؟ طب هل كل الناس بتخاف من الأسد فعلا؟ كل الناس تخاف من حية إذا ظهرت لها؟ نعم. يبقى ما يشترك فيه الناس من الخوف الجبلي الطبيعي لا يلام الإنسان عليه. طب والخوف الوهمي؟ إنسان بيخاف من الظلام، واحد بيخاف من العفاريت، واحد بيخاف من كذا أو كذا، كل هذا خوف وهمي، والخوف الوهمي مذموم لأن صاحبه جبان. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن التوكل على الله عز وجل والإيمان في القلب يذهب هذا، يعني إنسان يتوكل على الله عز وجل وقوي الإيمان في قلبه مش هيخاف من الظلمة، مش كده؟ مش هيخاف يطلع سلم العمارة، ولا هيخاف يمشي كذا ولا كذا، وكل هذا يسمى خوفا وهميا، خوف وهمي ملوش سبب أصلا، هو خايف من إيه؟ وأحيانا من كتر الخوف يقول لي لا والله أنا سمعت حاجة تناديني أو شيء، هذا الشيطان يلعب به، واضح؟ هذا يسمى خوفا وهميا. النوع الثالث الخوف المحرم، الخوف المحرم. والخوف المحرم هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس، هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس. إنسان توجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال طب أنا لو أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر هيقولوا علي متشدد، هيقولوا علي متعصب، هيقولوا علي كذا وكذا وكذا، هذا خوف محرم، لأنه مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا خوف محرم. إنسان ترك صلاة الجماعة وهو ماشي مع أصحابه لأجل ألا يقوله شوف بص متشدد وبيصلي الوقت بوقته في المسجد وكذا وكذا وكذا، خوف محرم ولا لا؟ محرم، لأنه ترك ما يجب عليه، واضح؟ وصور هذا كثيرة ربما تعرفون. طيب إذن أقسام الخوف، قلنا الخوف الطبيعي، ثم بعد ذلك النوع الثاني الخوف الوهمي، ثم بعد ذلك الخوف المحرم، ثم بعد ذلك خوف السر. خوف السر هو الخوف الذي لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهو أن يعني يخاف الإنسان يتعبد بالخوف لغير الله سبحانه وتعالى، فيعني يدعوه هذا الخوف إلى طاعة فلان الولي، أو الخوف من فلان الولي أن يصيبه بمكروه أو أذى أو نحو ذلك، فهو الخوف من ميت أو غائب أن يصيب هذا الإنسان بأذى أو مكروه. طيب هذه أنواع الخوف، وكما قلنا فيما قلنا من قبل في مثلا أنواع التوحيد ونحو ذلك فهي استقرائية، ولذلك تجد بعض العلماء يختصر في هذا وبعض العلماء يطيل في هذا ويذكر أنواعا أخرى، فلا يشكل عليك أن مثلا الشيخ ابن عثيمين ذكر مثلا أنواع كذا كذا، ربما الخوف الطبيعي يدخلون فيه الخوف الوهمي وتصير إيه ثلاث أنواع، ربما خوف السر يقولونه يسمونه بخوف التعبد، ويقولون خوف التعبد ويعني يقسمون في هذا. طيب بقيت لنا في الخوف مسألة واحدة، وهي الفرق بين الخشية والخوف، الخشية والخوف. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فين كتابك؟ يعني بس موجود الكتاب. طيب طب وانت بتدون فيه؟ أين تدون ال؟ ما في التبقى. يغفر الله لكما وهو أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هو خوف مقرون بعلم، خوف مقرون بعلم. فالخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف. فالخشية تكون مقرونة بالعلم، والعلم هو الذي يورث معرفة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يورث معرفة الله، العلم هو الذي يورث معرفة الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذن الخشية هو خوف مقرون بعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.